موعدنا مع الجزء الرابع من كتاب جلسات نفسية للدكتور محمد إبراهيم. الجزء الرابع بعنوان بين الحزن والاكتئاب. جاءني مكروب حزين شاحب الوجه ليشكو لي أنا مكتئب ولا أدري ما أفعل. دعنا في البداية نذكر أعراض الاكتئاب المرضي حتى نعرف الفرق بينه وبين الحزن. مريض الاكتئاب يعاني ليس فقط من الحزن، بل هو تجربة إنسانية كاملة شديدة القوة والأثر عليه. أعراض الاكتئاب: الحزن الدائم طوال الوقت، فقدان الشغف والمتعة بالأشياء التي كانت تسعدك من قبل، اضطرابات في النوم إما زيادة وإما نقصا، صعوبة في التركيز، إحساس دائم بالذنب وتأنيب الضمير، فقدان الشهية أو زيادتها، شعور بفقدان الأمل واليأس، أعراض جسدية، أفكار انتحارية ورغبة في إنهاء حياتك. هذه الأعراض لابد أن تحدث على الأقل لأسبوعين متتاليين كل يوم وتستمر أغلب اليوم، وأيضا لا تكون هذه هي طبيعة الشخص. كان الشخص في العادة ينام كثيرا فلا نستطيع أن أحسب هذا من الأعراض. فإذا وجدت نفسك تعاني من الاكتئاب ولا تدري ما تفعل، وحاولت جاهدا الخروج من هذه الحال ولم تفلح، فعليك باللجوء لطبيب نفسي يساعدك، ولا تتحرج من هذا أبدا. إن المرض النفسي مثله مثل المرض العضوي، يحتاج إلى استشارة مختص والالتزام بالكورس العلاجي كيف يتعافى المريض وتجاوز مرضه. والاكتئاب واحد من أشهر الأمراض على مستوى العالم وأكثرها تأثيرا على حياة الأفراد، لذلك لابد أن تتدخل وتذهب للطبيب النفسي للمساعدة في الخروج من هذا الاكتئاب. ذكرنا أعراض الاكتئاب المرضي، أما الحزن الطبيعي فأمر آخر. الحزن: إنني حزين. إننا حين نحزن ومن غير كامل إدراك منا فنتذكر كثيرا مما قد مر بنا من ألم، ننغمس في أحزاننا إلى أقصى درجة، حتى العقل البشري في لحظات الألم ينحاز إلى ما يراه حزينا، فيما يعرف في علم النفس باسم التنشر بيس، فتراه كأنه يجذب إليك كل ما يحزن إذا استسلمت له وتركت نفسك للحزن. فالعقل بطبيعته ينحاز إلى ما تفكر فيه. إنك مثلا إذا فكرت في نوع سيارة معينة فستجد نفسك تلاحظها كثيرا في الطريق، هي لم توجد بعد تفكيرك فيها، بل هي موجودة على الدوام. الفارق الوحيد أن عقلك أصبح أكثر انتباها لها وانجذابا إليها. الأمر نفسه يحدث في حالات الحزن العميق، فإنك دون أن تدري وبلا وعي تنجذب إلى ذكرياتك الأليمة أو مخاوفك المضنية، فيذهب عقلك تلقائيا إلى كل ما يزيد من حزنه ويضاعف من ألمه، لأن الحزن أصبح هو موضوعه الرئيسي ومحور تفكيره. تضخيم الألم: يميل المخ لمضاعفة الألم وتضخيم الاحتمالات حتى تظن أن الكون سينهار وأنك لن تستطيع تجاوز هذا الأمر مهما فعلت. أضف إلى هذا كله حالة الضعف النفسي الذي يعيشه أغلبنا وعدم الرغبة في التعرض للألم، كل هذا مما يضاعف حزن الإنسان ويزيد همه. فالحزن من المشاعر الإنسانية الطبيعية وعلاجه هو تقبله، فلا تحزن من حزنك، لا تصارع حزنك، لا تشعر بأنه نهاية الكون وأنك ستظل كذلك، إنما هي مشاعر طبيعية لم يسلم منها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولكن هنا موضع القوة والصبر، ولا نقول إلا ما يرضي الله. ليس ذلك فقط، بل مر عليه عام كامل سماه عام الحزن، والعام الذي توفيت فيه السيدة خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي فيها أيضا عمه أبو طالب. فالحزن والألم من طبيعة هذه الحياة، وإنك لن تستطيع أن تحيا بسعادة ما لم تتقبل هذه الحقيقة وترضى بها. حينها فقط سيكون لحزنك معنى ويكون مفيدا لك. ولكن هل للحزن معنى؟ جوان كاشاير أستاذة علم الاجتماع بجامعة أريزونا تحكي لنا عن قصة لتفهم هذا الأمر. حين همت بالولادة وبدأت ألمها وشعرت بأن اقترب الوقت لتصير أما، أخبرها الأطباء أن تصبر قليلا فصبرت، ولكن حدث في هذا الوقت القصير أمر مروع. لقد مات صغيرها داخل رحمها، هذا الصغير الذي تحملت لأجله كل هذه المدة لن تراه أبدا، لن تستمع لضحكاته، لن تلاعبه وتسمع صوته. كانت الصدمة شديدة عليها، طلبت من الأطباء أن يضعوا صغيرها على صدرها، وظلت حزينة لفترة طويلة، ثم بدا لها أن تسأل ما فائدة الحزن وهل له معنى. بدأت بصفتها متخصصة في علاج الصدمات بعمل أبحاثها، وكان من معاني الحزن التي توصلت لها أولا فهم الآلام الآخرين، فهم آلام الآخرين، استعادة فهم الحياة وطبيعتها، عدم العيش في أحلام وردية، إعادة ترتيب الأولويات، وقفة مع النفس، معرفة الحكمة من وراء ما حدث، اكتساب قوة نفسية وخبرات لمواجهة ظروف الحياة. وأضيف أنا إننا حين نحزن نتوقف عن الكثير من الملهيات ونترك إجبارا الكثير من الأعمال التي ننغمس فيها أصلا لتلهينا عن أنفسنا، فتظل تتنقل في العديد من الأمور خوفا من أن تواجه نفسك لتعرف حقيقتها. فالحزن إذا يعطيك هذه الفرصة لتجالس نفسك لتعتني بها قليلا، لترى ما بها من آفات وعيوب، وتتبصر بها لتكون سعادتك من قلبك وليست سعادة زائفة بسبب الملهيات التي تصرفك عن نفسك. ولكن من أنا؟ نعم أنا أريد أن أجالس نفسي وأن أخلو بها، ولكن حين أجالسها أجد نفسي غريبة، أتساءل من أنا؟ ماذا أريد؟ وما الذي أحتاجه في البداية؟ دعنا نتكلم عن من أنا. أنا نفس مخلوقة من طين، ثم نفخ في هذا الطين من روح الله، فأنت ليست كما يعرفك العلم كائنا ماديا بيولوجيا لا يتعدى تفاعلاته الكيميائية، بل أنت بداخلك ما يسع هذا العالم كله الروح. في واقع الأمر أجد أن محاولة إثبات ذلك من العبث، فكل مني يدرك يقينا كما يقرأ كلامي هذا. في الواقع الأمر أجد أن محاولة إثبات ذلك من العبث، فكل منا يدرك يقينا كما يقرأ كلام هذا أن هناك بداخله ما يكبر بكثير لهذه التفاعلات الكيميائية المحدودة. يدرك يقينا أن الحب ليس مجرد انفعال من الهرمونات والنواقل العصبية فقط كما يحب الحيوانات بعضهم بعضا. فالكثير من الناس يحبون، ولكن لماذا تحب شخصا بعينه وتميل إليه هو؟ قد نفسر مشاعر الحب بالهرمونات، ولكن لما هذا الإنسان بالذات وليس غيره؟ لما نختلف في طريقة حبنا وفي إيصال هذا الحب؟ ماذا يحب ويظهر حبه في الهدايا والعطايا؟ وذاك يحب ويظهر حبه في الاهتمام وكثرة السؤال، وهذا لا يجف لسانه عن التحدث عن مشاعر الحب وإظهارها لحبيبته. فالكثيرون يحبون ولكن لا يتشابه أحد. لما نضحك كثيرا حينما يتحدث الشخص الذي يحبه، بينما هناك شخص آخر إذا قال نفس ما قال الشخص الأول لا نضحك. العالم العلم يجيبك عن كيف، ولكن يبقى سؤال لما. هناك أرواح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تعرف منها اختلف وما تنفر منها اختلف. أنت لا تستطيع أن تنكر هذه الروح وسطوتها عليك، فهذا هو الجانب الأول منك وهو روحك. أما الجانب الثاني فهو جانب التراب، التراب منك المادة. إذن فمن أنا؟ أنا المخلوق من قبضة من تراب ونفخة من روح الله. وقبل أن تخبرك بما تحتاج إليه نفسك، دعني أعرفك بشيء عن نفسك. أنت من داخلك أجوف. أجوف؟ الجوف هو الفراغ، فأنت بداخلك فراغ يحتاج دوما أن يملأ، كما أنك من مادة وروح، فأنت تحتاج إلى أن تملأ الفراغ المادي والروحي، والخلل دوما ينشأ من اختلال في أحدهما. فهذا الشخص يهتم بالجانب المادي ويعطيه حقه، ويهمل الجانب الروحي فيظل محتاجا لا يعرف ما به، وهذا يهتم بفراغه الروحي ويعتني به ويهمل الجانب المادي فينشأ الخلل. فينشأ الخلل من هذا أو ذاك. وانظر إلى الحديث النبوي الجميل لتفهم ما تحتاج إليه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بالنفس، يجمع بين احتياجات نفسه المادية والروحية، لا يطغى هذا على ذاك. فإذا أعطيت نفسك حقها من المادة والروح فقد وفيت حق نفسك وروحك وحق جسدك أيضا. إن لنفسك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا. المحفظة حمراء وتقديرك لنفسك. في يوم من الأيام شاهدت فيديو لسيدة على التلفاز تتحدث عن أثر الألوان على حياتنا وعلى رزقنا، حتى قالت إن المحفظة الحمراء تجلب المال لأن الأحمر أعلى ترددا في الألوان واللون الأحمر ناري، والمال من الورق أي الشجر، فلهذا علاقتهما طردية. لا يخفى ما في هذا الكلام من خبل على أي عاقل، بل كل الناس تدرك حماقته، فلا فائدة من إضاعة الوقت في نقده. ولكن لننتقل إلى قصة أخرى ربما لا تبدو بهذا السقف، بل إن الكثيرين يحبونها ويحبون سماعها. أسمعت عن هذا الذي كان يعمل عملا بسيطا جدا فقيرا، ويسعى ويجتهد إلى أو وصل إلى هذه المكانة وصار إنفلونسر وصاحب شركة أو مؤسس مشروع جديد ستارت أب أو مطرب شعبي وعنده الكثير من السيارات والملايين؟ أعتقد أنك تذكرت أحدهم الآن. هل سمعت ما يقولون حول تساوي الفرص وأنك تستطيع أن تصل إلى ما وصلوا إليه، وأنك فقط بطيء أو فاشل أو لا تعمل من جد، وأنك لا تجتهد بالقدر الكافي ولا تبذل ما يكفي؟ يشرح هذا أنطوني روبنز في كتابه ويزنويك زاكي قائلا: الآن فورا تستطيع أن تتخذ قرارا بالرجوع إلى صفوف الدراسة بإتقان الرقص والغناء بإمساك زمام أمورك المالية بتعلم قيادة طائرة مروحية. إذا قررت ذلك حقا يمكنك أن تفعل أي شيء تقريبا. وهكذا، فإن لم تكن راضيا عن علاقاتك العاطفية التي تعيشها حاليا، اتخذ قرارك الآن بتغييرها. إذا لم تكن راضيا عن وظيفتك الحالية فلتغيرها. الأمر الأول استخدام القوة. من المتحدثين التحفيزيين والتنمية البشرية يرددون مثل هذا الكلام: افعل، أنت تستطيع، وإن لم تصل فالمشكلة فيك أنت. وغالبا أكثر هؤلاء لأنهم لا يملكون محتوى علميا حقيقيا يقدمونه للجمهور، يقدمون قصصهم الشخصية على أنها دليل مؤكد على هذا الكلام الذي يقدمونه. وهذا ما فعله أنطوني روبنز، فقد قدم قصته الشخصية وتحوله الذي حدث له مثالا على هذا. فقد كان نشأ من أصول متواضعة في أوائل حياته عمل حارس عقار، كان يعيش في شقة صغيرة إلى أن قرر يوما أن يغير حياته. يقول أنطوني روبنز: ليؤكد صحة طروحتي استخدمت هذه القوة لكي أستعيد سيطرتي على صحتي وسلامتي البدنية وأتخلص بصورة دائمة من 38 رطلا من الدهن عبر تلك القوة. اجتسبت إلى المرأة التي أحلم بها، تزوجتها وصنعت العائلة التي رغبت بها. استخدمت هذه القوة لأغير داخلي من حد الكفاف إلى أكثر من مليون دولار سنويا، وما جعلني أنتقل من شقتي بالغة الصغر حيث كنت أغسل أطباقي في حوض الاستحمام لعدم وجود مضاد إلى منزل عائلة الراهن قلعة ديلما. ثم أكد روبن إمكانية أي شخص في أن يسير على خطاه وفعل ما فعل. قص على هذا الكثير من قصص التنمية البشرية، فالجميع يمنونك بالحياة الراغدة والمال الوفير إذا تحركت وانطلقت وأشعلت شغفك وفعلت كما فعلوا، ولكن كل هذا سراب ما يلبس أن ينقطع. ثم ترى الحقيقة وتصطدم بالواقع وتعلم أن الفرص ليست متساوية وأن الأزمة حقيقية. وتصطدم بالواقع وتعلم أن الفرص ليست متساوية وأن الأزمة الحقيقية قد لا تكون بسببك أنت، ولكن بسبب الأحوال العامة والظروف وليست فيه. ليس دائما بالطبع فقد تكون المشكلة بك أنت. لابد أن تقيم الأمر ولا تلوم نفسك على ما تستحق وما لا تستحق. الأمر الثاني الاعتقاد المزعوم بتساوي الفرص. هل سمعت يوما من يقول إن كل الناس لهم نفس الفرص وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالاجتهاد فقط؟ ربما سمعت الكثيرين وربما تصدق ما يقولون، بل أنت ترى أدلة على ذلك. كل الناس يدخلون الثانوية لهم نفس الفرص في المجموع، كل من يتقدمون إلى العمل يخضعون لنفس الانترفيو. إذن فلما يعد هناك حجة لك إن لا إنك فاشل وبليد ولست كهؤلاء الذين اجتهدوا ووصلوا بجهدهم بغض النظر عن الظروف المحيطة؟ قال قديما: ينقسم الناس إلى طائفتين، طائفة الملوك والأغنياء وطائفة الفقراء العاملين. كان كل الناس راضين بهذه المكانة واعتقدوا أنها هي المكانة الطبيعية لكل منهما، فلم يسقط أحدا أو يغضب أو حتى يسعى إلى تغيير مكانته. وبالرغم من كل ما كان في هذه الأصول من الذل والسوء، لم يشعر أحد الفقراء بالغضب لأنه لا يستطيع أن يصل إلى الأغنياء أو ينافسهم. أما الآن فصار الحديث الدائم عن المساواة والفرص المتساوية وأنه بإمكانك أن تصل إلى أي شيء، وأن الذين وصلوا إلى هذه المكانة وحققوا هذه الأموال هم بشر مثلك حصلوا على نفس ما حصلت عليه من الفرص. هذا الأمر الذي أثار انتباهي أليكسيس دوت توكفيل المؤرخ والمنظر السياسي في كتابه الديمقراطية في أمريكا. يقول توكفيل: في أمريكا لم ألتقي قط مواطنا فقيرا يمنعه فقره من أن يرنوا بنظره أملح وحسدي إلى مسرات ومتع أسر. تأمل المواطنين الفقراء المواطنين الأثرياء في مساكنهم القريبة واثقين في أنهم أيضا سوف يسيرون على خطاهم ولم يكونوا مخطئين على الدوام. استطاع عدد من الأشخاص من بدايات متواضعة اكتساب الثروة، رغم ذلك فالاستثناءات لا تشكل القاعدة، فما زالت في أمريكا طبقات متدنية، ولكن الخلاف في أن هؤلاء الفقراء ليسوا راضين عن حالهم بل يرون هذا خيانة لتطلعاتهم. يقول الهندو بوتون: كانت دعاية الصحافة والرأي العام تعمل بلا كلل ولا ملل على أن تمني الخدم بأنهم هم أيضا بوسعهم بلوغ ذروة المجتمع وتحقيق ثروة كرجال صناعة أو أن يصبحوا قضاة أو علماء أو حتى رؤساء جمهورية. هذا الإحساس بالفرص المطلقة أمامهم يمكنه أن يثير فيهم ابتهاجا سطحيا في بداية الأمر، لا سيما بين الشباب منهم، ورغم أنه شجع بالفعل الأشد موهبة والأسعد حظا بينهم على تحقيق أهدافهم. فمع مرور الوقت وإخفاق الغالبية العظمى في الارتقاء بأنفسهم، لاحظ توكفيل أن مزاجهم النفسي يظلم وتستولي عليهم المرارة حتى تختنق أرواحهم بها وتشتد كراهيتهم لأنفسهم وسادتهم. الأمر الثالث: الشعور بالاستحقاق. هل شعرت يوما بأنك تستحق أكثر مما لديك؟ هل نظرت يوما إلى من هو في سنك فوجدته قد وصل إلى ما لم تستطيع أن تصل إليه أو أنه سبقك بأكثر من خطوة؟ ثم ازداد الأمر سوءا أن المجتمع صار يحكم عليك ويسألك لماذا لا تصل، لماذا لا تتزوج، ومن هم في سنك يتزوجون. لو تخيلت كتيبة من الجنود وبينهم قائدهم بالطبع هو أعلاهم مكانة ويسبقهم بالكثير، هل ينظرون إليه ويحسدونه؟ في الغالب ستجدهم ينظرون إلى بعضهم بعضا ويحسدون من يتفوق ولو بالقليل عن الآخرين منهم. وكذلك الطلبة في المدرسة لا يحسدون المدرس ولكن ينظرون إلى من فوقهم من الطلاب. هذا ما قاله دافيد هيوم في كتابه رسالة في الطبيعة البشرية: لا يتولد الحسد عن التباين الشديد بيننا وبين الآخرين، بل على العكس، الحسد وليد التقارب. إن أي جندي عادي لن يحمل حسدا نحو قائده الجنرال مقارنة بما سوف يشعر نحو رقيبه المباشر أو زميله العريف، كما أن الكاتب عالي المكانة لن يجد نفسه موضع غيرة الكتاب التافهين المبتذلين بقدر ما سيلقى الغيرة في صدور مؤلفين أقرب إلى مكانته. إن التباين العظيم يقطع السلاط، وهكذا فإما أن يثنينا عن مقارنة أنفسنا بما هو بعيد عنا غاية البعد أو أنه يقلل آثار المقارنة. إنه الشعور بالاستحقاق المتولد عن المقارنة الدائمة بمن هم مساوون لنا ووصلوا لأكثر مما وصلنا إليه. إنه كما يعبر ألانتو بوتون في كتابه قلق السعي إلى المكانة، الشعور بأنه في ظروف أخرى كان يمكن أن نكون شيئا آخر غير ما نحن عليه، شعور يزرع فينا التعرض لمنجزات أعلى حققها من نعتبرهم مساوين لنا ويتولد عنه القلق والنقمة. أو كما قال أيضا: قد نتسامح مع كل نجاح يحققه الآخرون إلا نجاح أندادنا المزعومين فإنها لا تطاق. فأنت حين ترى هذا الشخص الذي بجوارك في الجامعة أو في العمل لكنه وصل إلى ما لم تصل إليه، فأول ما يتوجه إليك في ذهنك هو لوم نفسك أنك لم تستطع الوصول إلى ما وصل إليه، ولا تنظر للظروف المحيطة بكما لكي تقيم نفسك تقييما صحيحا، بل تشعر بأنه كان لابد أن نتساوى. الأمر الرابع وهو أمر مهم جدا: غياب الإيمان بالآخرة. حينما يتحول الإنسان من مخلوق وجد في هذه الأرض لوقت محدود بغاية عبادة الله لإنسان وجد في هذه الدنيا للخلود وعيش حياة ليس بعدها شيء، فإنه يستشعر أنه لا يملك إلا فرصة واحدة، فإذا لم أنجح في تحقيق شيء فليس لي قيمة ولا أستطيع أن أعوض ذلك بأي شيء. يقول ألانتو بوتون: القادرون على الإيمان بأن ما يحدث على الأرض ليس إلا مقدمة وجيزة للوجود الأبدي سوف يعادلون أي ميل للحسد لحسد الآخرين بفكرة أن نجاح الآخرين سحابة صيف سريعة الزوال مقارنة بحياة خالدة. أما عندما ينبذ الإيمان بحياة أخرى بوصفه مخدرا صبيانيا وأمرا مستحيلا علميا فسوف يتعاصم بلا شك الضغط من أجل النجاح والإشباع نظرا لعلم المرء بأنه لا يملك إلا فرصة واحدة للقيام بذلك. قد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. صدق الله العظيم. الذي يعيش هذه الحياة وهو مؤمن بمركزية الدار الآخرة يصبح من نومه أكبر همه هو أن يكون خالق هذه الدنيا راضيا عنه، ثم أي شيء بعدها هين، فالدنيا قصيرة وسرعان ما تمر الأمر ليس كمن يصبح من النوم تتفرق به الهموم وهموم الدنيا لا تنقضي، فيفكر في كل شيء ويحمل هم كل شيء حتى يكاد يختنق بهمومه مثلهم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، من أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه ضياطه يعني حاجته وما يريده واتته الدنيا وهي راغمة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تختار بين أن تحمل هموم الدنيا كلها ولن تستطيع، أو تحمل هم الآخرة والله يكفيك هموم الدنيا. وفي أثر هذه العقيدة وهذا الإيمان علة النفس كتب الأستاذ يحيى محمد مقالا جميلا جدا أحب أن أنقله لكم: ليس النادي أفضل مكان لكي يجد الإنسان الحب، يقول الشران، ولهذا فإنه يذهب إلى الخمارة حيث يقع في حب الأشكال والأنماط والقوانين في عالم تسيطر عليه المادة والهوس بالصورة الذاتية، يختزل الإنسان إلى رقباته الوضيحة وبعده الجسدي، وتتحول الحياة إلى سباق محموم لجمع كل شيء ومضاقة واستهلاكه وبسطه لاستهلاك المزيد والمزيد بلا نهاية، ولا رضا ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، يفقد كل شيء معناه وتسيطر على الناس المخاوف العميقة. الحياة سوق والكل معروض في هذا السوق، مهاراتك وجسدك وانجازاتك إلى آخره، لكن الوقت يمر والعمر ينقضي والقيمة السوقية تنخفض، ماذا يفعل الناس؟ يزدادون هوسا، يخافون من الموت والتقدم في العمر، يعبدون الشباب والقوة ومظاهرهما ويبذلون وسعهم في محاربة الزمن، لكن صراع الإنسان مع الزمن محكوم بالخسارة والعصر. إن الإنسان لفي خسر، وفي خسر لأن الزمن ينقضي ويطحن في طريقة كل شيء ولا سبيل لمقاومته أو إيقافه أو إبطائه أو استرجاعه. في عالم الفرصة الواحدة هذا يتسع معنى الشر ليشمل كل مضايقة، كل حزن وضيق وتعب ومشاعر سلبية غير عادلة ينبغي صحوها بالتفكير الإيجابي. يصبح الفقر والحزن عيوبا أخلاقية، أنت فقير لأنك لم تعمل بما فيه الكفاية، وحزين لأنك لم تفكر بشكل إيجابي ولأن لا أحد يريد معرفتك. تسيطر على الناس المخاوف العميقة، ماذا يظن الناس في شعر الفشل أو أنف الكبير أو وزن زائد أو التجاعيد تحت عيني؟ كيف يقارن أولئك الأشخاص سيارتي ورحلتي إلى نيكوجو بحياتهم المليئة بالتسالي والإنجازات؟ الوقت يمر والشباب يذبل وموقفي في السوق يتدهور والمتع المتاحة لي تنكمش وعما قريب لا تعود لي قيمة. هذا الخوف العميق هو ما يحرك الناس، الخوف من الزمن، الخوف من إنجازات الناس الآخرين وأرائهم، الخوف من الفجوة العظيمة بين محدودية الإمكانيات البشرية ولا محدودية الرغبات المصعورة. ومن أجل ذلك يدمنون التفريط ويسعون وراء التشتيت، التشتيت الدائم للهرب من الأسئلة التي لا مهرب منها. إلى البراط يذهب الناس حيث الموسيقى العالية التي لا تسمع فيها أفكارك فضلا عن أن تتكلم مع أصدقائك، لكن ليست هذه الرؤية الوحيدة للعالم في حضارة أخرى. ليس الموت نهاية المطاف وإنما موعد لقاء الله، وليست الحياة ميدانا للتنافس وجمع اللذات وإنما فرصة الإنسان للترقي والتزكية والتأهل لما بعد الموت. في هذه الحضارة لا تنخفض قيمة الناس بتأخرهم في العمر وقلة الملذات المتاحة لهم، وإنما يعني التقدم في العمر رهافة الروح والقرب من الله وزيادة الاستعداد لتلقي حكمته ونوره المسنون البرقة. في تلك الحضارة لا ينظر الأشياء على أنها موضوعات للاستهلاك، الطعام نعمة من الله تستحق الاحترام والموزرون إخوان الشياطين، وقيمة الإنسان ليست في ظاهره، هناك أولياء مسطورون ورب عبد أشعث أغبر ذي تمرين، لو أقسم على الله لأبره، والاستكثار الفاحش من الدنيا مذموم، والإنسان ليس مطلق التصرف في العالم وإنما هو خليفة الله في أرضه، فكل ما يفعله إنما يفعله بإسم الله. الإيمان بالغيب هو ما يجعل الإنسان يلجأ لأعمال الخير السرية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ولكي يتجنب الكبر والعجب والرياء فالباطن مهم كالظاهر. يستبدل الإنسان مراقبة الله الواحد الأحد بمراقبة جميع الناس فيرتاح، لا تنقسم المشاعر الإيجابية والسلبية بل كل من عند الله وأنه هو أضحك وأبكى. في عالم ليس مقصودا لذاته وإنما لغيره يتسامح الناس مع الأحزان والأفراح، وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شقاء فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. يرضى الإنسان بالقدر خيره وشره، فيقل شعوره بالذنب والتكبر، يسلم لله فيرتاح باله. فالأمور مقدرة، والله خالق كل شيء، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. جفت الأقلام وطويت الصحف، في تلك المنظومة يعتبر كل تمركز حول النفس مسموما. وإذا تضخمت نفس الإنسان إلى حد معين منعته من التدين والمحبة الصادقة، وفرغت الأشياء من مضامينها والحياة من معناها، ترى تلك المنظومة أن عبادة النفس أصل الشرور، والسعي وراء الملذات مطاردة للسراب. تعس عبد الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، ولا ينقذ الإنسان من كل تلك التعاسة إلا التوجه إلى الله، وإن إلى ربك الرجعة، وإن إلى ربك المنتهى. قيم جميلة يحتاجها العالم، قادرة على إنقاذ ملايين البشر التعساء. وفي الحديث الجميل الذي يؤكد هذا المعنى عن أنس رضي الله عنه، أن رجل من أهل البادية كان اسمه زاهرا، يهدي النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، كان رجلا دميما. فأتاه رسول الله وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، فقال: أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل رسول الله يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال: يا رسول الله، لكن عند الله. فقال رسول الله: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: لكن عند الله أنت غال. بهذه البساطة يتحول هنا هذا العبد الذي لا يساوي شيئا عند الناس إلا شخص غال، ليس عند أي أحد، ولكنه غال عند الله، خالق السماوات والأرض. فما قيمة رأي الناس وحكمهم بعد هذا؟ وما الذي يضرك إذا كنت عند الله غال؟ وأخيرا، هذا لا يعني أن تستسلم ولا تبذل جهدك ولا تأخذ بالأسباب، ولكن انظر معي إلى هذا الحديث الجميل الذي يضع الأمور في مواضيعها، ولا يكلفك فوق طاقتك، ولا يلومك على ما ليس في يدك. إن الله لا يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس. فإذا حسبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. والعجز والقعود وعدم الأخذ بالأسباب والتراخي وعدم حمل المسؤولية، هذا ما يلومك الله عليه ويحاسبك على اختيارك. العجز، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكسر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن طلع الدين وغلبة الرجال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر من الاستعاذة من الهم والحزن وبقية هذه الأمور. والهم هو انشغال النفس واضطراب القلب لتوقع مكروه يقع في المستقبل، والحزن تألم القلب والنفس لأمر مكروه وقع بالفعل. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تتعوذ من الهم والحزن كلما هي أمست وإذا هي أصبحت، وذلك لما فيهما من شدة الضرر على بدن المرء وعقله وقلبه ونفسه ودنياه ودينه، فهما يشوشان الفكر ويشغلان القلب ويثقلان البدن ويذهبان قوى ويقعدانه عن العمل ويفوتان على العبد الكثير من الخير، ويشغلان الفؤاد والنفس عن الطاعات والواجبات ويصيبان المرء بالإحباط واليأس والتشاؤم. فإذا تشاءم الإنسان ضاق صدره ويأست نفسه وجمد فكره وفطرت همته وجلس عن الحركة وقعد في بيته قعود اليأس، وأصبح هلوعا يفزع من كل حادث ويغضب لأدنى سبب ويشكو من غير علة ويمرض من غير داء ولا يرى شيئا في الحياة يستحق الحياة، فكأنه يموت قبل أن يأتيه الموت. فهذا العجز المنهي عنه لأنه يقعد الإنسان عن التحرك. أما الكيس فهو الأخذ بالأسباب وبذل الجهد وفعل كل ما في وسعك وطاقتك، لا تدخر جهدا أبدا، بل افعل كل ما في وسعك، ولكن في نهاية الأمر سيجزيك الله ويغلبك، ولكن في نهاية الأمر سيغلبك بعض الأمور. لا تستطيع أن تصل إلى كل ما تشتهي، ستصطدم أحيانا بأحلامك الجميلة على صخور الحياة الصلبة. وإذا كنت من محبي خطاب التنمية البشرية الذي يقدس الأنا ويخبرك أنه بإمكانك فعل أي شيء وأي نتيجة مغايرة، فليست بسبب أي شيء إلا أنت، لأنك وحدك من تملك زمام الأمور، فعندها ستيأس وربما وصلت إلى اكتئاب. أما هنا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين يصيبك هذا وتفشل في بعض الأمور حينها تقبل أن هذا طبيعي وأن هذا سنة الحياة وهي تقلبات، فحينها لا تيأس بل استعن بالله ولا تعجز وقل حسبي الله ونعم الوكيل واطلب من الله أن يعينك. إلى هنا ينتهي هذا الجزء من كتاب جلسات النفسية. موعدنا مع الجزء القادم بعنوان أثر الحياة الاستهلاكية.